كل غرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تبدي عيوني وعمري كله مش قليل كلام عليك الغرام احلى من الاغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تبدي عيوني وعمري كله مش قليل الحياة حسن مش طبيعي